مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية، جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء. يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الأبحاث المحكمة في مجال الفقه وأصوله، كما يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من اللقاءات والندوات المتعلقة بالفقه وما يرتبط به من مسائل. كل هذا تجدونه في موقع الجمعية على الشبكة، ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال محرك البحث. في هذه الحلقة نرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخنا. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. كنا قد استعرضنا في الحلقة الماضية جملة من النوازل التي يكثر السؤال عنها، وتوقف بنا الحديث حول المسائل أو النوازل المتعلقة بمس المصحف، وذكرتم حفظكم الله ما يتعلق بمس المصحف من خلال شاشة الجوال والحكم الفقهي المتعلق بذلك. وهناك مسألة أخرى أيضا يعني يسأل عنها كثيرا، وهي ما يتعلق بالمصاحف المكتوبة بالحروف البارزة أو ما تسمى بلغة البرايل. ما حكم مس هذه المصاحف على غير طهارة، وما تخريجها الفقهي، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الطريقة التي يعلم بها المكفوفون القراءة والكتابة بهذه الطريقة تسمى الكتابة بالأحرف البارزة، واشتهرت باسم برايل، ويقال إنه هو الذي اخترع هذه الطريقة، على أن هناك من الباحثين من ذكر أن هذه الطريقة ذكرها ابن حزم وذكرها بعض علماء المسلمين، ولكن لم يشتهر ذلك، وإنما الذي اشتهر هو برايل، ولذلك تسمى طريقة برايل. وطريقة برايل عبارة عن نظام نقطي يتم تنقيطه عن طريق خلية صغيرة تمثل شكلا مستطيلا، يتكون ضلعه الرأسي من 3 نقاط وضلعه الأفقي من 2. والترميز في نظام برايل لا يتم إلا بواسطة عدد النقاط في الرمز الواحد بقدر ما يتم من خلال تغير مواضع النقاط داخل الخلية الواحدة، مما ينجم عنه 63 رمزا. وبهذا يتبين أن طريقة برايل أو نظام برايل أنها طريقة لكتابة الحروف الهجائية وليست لغة مستقلة. فلو كتبنا مثلا كلمة محمد بطريقة برايل، فسنكتب كل حرف على حدة بحروف بارزة وطريقة معروفة، وعندما يقوم الكفيف المتعلم لهذا النظام بلمس هذه الحروف فسينطق نفس الكلمة محمد دون تغيير مع الشكل والتنقيط كذلك، بل إنه سوف يتهجى نفس الحروف العربية ميم وحاء وميم ودال. ومعلوم أن الرسم الموجود حاليا للحروف الهجائية قد مر على مراحل تطور فأضيف لها النقاط والتشكيل ولم يخرجها ذلك عن كونها حروفا عربية، وعلى ذلك يعني تكون هذه النازلة، هذه في الحقيقة نازلة في المصاحف التي كتبت بطريقة برايل، هل تأخذ حكم المصحف الورقي فيشترط لمسها الطهارة أو أنها لا يشترط لمسها الطهارة؟ يمكن تخريج هذه النازلة على مسألة ذكرها بعض الفقهاء المتقدمين، وهي حكم مس المحدث ما كتب من القرآن بالحروف الأعجمية إذا كتبه بها من يرى جواز ذلك. فمثلا يكتب نعطيناك الكوثر يقرأها بالعربية لكن كتابتها بلغة أخرى، بلغة إنجليزية، بلغة فرنسية، بلغة أخرى، فما كتب من القرآن بالحروف غير العربية هل هذا يأخذ حكم المصحف أم لا؟ نفترض مثلا كتب إن أعطيناك الكوثر أو كتب المصحف كاملا باللغة الإنجليزية لكن النطق يكون باللغة العربية، فهل هذا يأخذ حكم المصحف؟ في هذا قولان للفقهاء، ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يأخذ حكم المصحف تماما، وعلى ذلك فلا يجوز مسه إلا على طهارة. وأحسن الله فقط بس أكمل الخلاف في المسألة، والمالكية قالوا إنه لا يأخذ حكم المصحف وأجازوا مسه، ولم أقف على كلام الحنابلة في هذه المسألة. أحسن الله إليكم، حتى بس تتضح صورة المسألة، المقصود أنه كتب بذات النطق بالعربية لكن الأحرف مثلا باللغة الإنجليزية، نعم، وليس مترجما، وليس مترجما، نعم، أي نعم، بحيث من يستطيع الذي يتكلم باللغة الأخرى أن يقرأ باللغة العربية، نعم، لكن هي مكتوبة ليس كتابة حروف عربية وإنما بلغة غير عربية. جميل. ففيها هذا الخلاف الذي ذكرنا بين المذاهب، فالذي يظهر أن الخلاف أيضا في هذه المسألة، والمسألة المخرج عليها واحد، فمن اشترط الطهارة لمس المصحف المكتوب بغير العربية اشترطها أيضا في مس المصحف المكتوب بطريقة برايل، وكذا العكس اشتراكهما في كتابة القرآن بغير الحروف العربية، فهذا يمكن أن تخرج عليه هذه النازلة. وأما آراء العلماء المعاصرين في حكم اشتراط الطهارة عند مس المصحف المكتوب بالحروف البارزة أو بطريقة برايل، فللعلماء المعاصرين لهم في ذلك قولان، فمنهم من اشترط الطهارة إذا أراد الكفيف مس المصحف المكتوب بالحروف البارزة وأنه يأخذ حكم المصحف الورقي المطبوع تماما فلا يجوز مسه للمحدث، ومنهم من رأى أنه لا يشترط ذلك وأنه لا يأخذ حكم المصحف. عندما نتأمل في أدلة الفريقين استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه تجب الطهارة عند مس المصحف المكتوب بالحروف البارزة أو بطريقة برايل، قالوا إن المقروء في المصحف المكتوب بالحروف العربية والمصحف المكتوب بالحروف البارزة واحد، وهو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، ولهذا ترى الكفيف الماهر يقرأ في هذا المصحف كما يقرأ المبصر في المصحف المعروف، والكتابة ما هي إلا وسيلة لقراءة ذلك الكلام المعظم، والمعتبر هو المقصد للوسيلة. قالوا أيضا الحروف العربية من اصطلاح الإنسان وليست من كلام الله، وإنما وضعت ليتوصل بها إلى النطق بالمكتوب بها، فكذلك الرموز البارزة التي هي طريقة برايل وضعت اصطلاحا للمكفوفين ليعرفوا بها النطق ويقرأها المكتوب، فكما يحرم مس المصحف المكتوب بالحروف العربية فكذلك يحرم مس المصحف المكتوب بالحروف البارزة بطريقة برايل ولا فرق. وأيضا قالوا إن القرآن المكتوب بهذه الطريقة بطريقة برايل يسمى في العرف مصحفا، فإنك لو سألت مكفوفا بيده نسخة من المصحف المكتوب بطريقة برايل سألته ما الذي في يدك؟ لأجابك مباشرة بأنه مصحف، فيلحق بالمصحف المعروف فلا يمسه إلا المتطهرون. كذلك أيضا قالوا إن مصحف المكفوفين هو مصحف خالص ليس فيه إلا كلام الله عز وجل، ولا يكتب فيه ما يخرجه عن حد المصحف من تفسير أو ترجمة أو شرح غريب، فيجب أن يعطى جميع أحكام المصحف. هذه وجهة العلماء القائلين بأنه يأخذ حكم المصحف المطبوع وأنه تجب الطهارة عند مسه. أما القائلون بأن المصحف المكتوب بالحروف البارزة وبطريقة برايل أنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي، وأنه يجوز مسه للمحدث ويجوز مسه من غير طهارة، فقد استدلوا بقول الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووجه الاستدلال قالوا: دلت الآية على أن القرآن هو اللفظ العربي المكتوب باللسان العربي، والمصحف إنما يعتبر باللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية، أما طريقة الحروف البارزة وطريقة برايل هذه ليست حروفا وإنما هي رموز يتعرف من خلالها على الحروف من خلال اللمس، فلا يأخذ المصحف المكتوب بها حكم المصحف المعروف لاختلافهما في هيئة الكتابة. لكن يمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، فالمقروء يسمى قرآنا سواء كتب بالحروف العربية أو كتب بالحروف البارزة حسب طريقة برايل، والخطوط هي مجرد اصطلاح فقط، هي مجرد اصطلاح فقط، فلا فرق في احترام كلام الله تعالى بين أن يكون مكتوبا بالعربية أو بغيرها. استدلوا كذلك القائلون بأنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي ويجوز مسه للمحدث بالقياس على التفسير وترجمة معاني القرآن للغة أخرى، وهذه قد تقرر أنه لا يحرم على المحدث مس ترجمة القرآن ولا كتب التفسير، لكن يناقش ذلك بأنه قياس مع الفارق، لأن التفسير لم يتجرد فيه كلام الله تعالى عن كلام غيره، كما أن الترجمة لا تتضمن ألفاظ القرآن وإنما تتضمن معانيها، فالترجمة هي ترجمة لمعاني القرآن وليست ترجمة للقرآن نفسه، بخلاف المصحف المكتوب بالحروف البارزة مصحف المكفوفين فإن فيه القرآن بلفظه ومعناه خالصا ليس معه غيره من كلام الناس. واستدلوا كذلك استدل أصحاب هذا القول على أن المصحف المكتوب بطريقة برايل يجوز مسه للمحدث، قالوا: هذا المصحف أشبه ما يكون بالأقراص المدمجة التي تحتوي على القرآن، ولا خلاف في أنها لا تأخذ حكم المصحف من حيث اشتراط الطهارة لمسه. ونوقش هذا بأنه قياس مع الفارق، لأن الأقراص المدمجة لا تظهر فيها شيء من الكتابة ولا تشتمل على حروف القرآن على وجه معهود للناس، وإنما خزن فيها القرآن عن طريق برمجة خاصة بشفرات معينة يقرأها جهاز الحاسوب، ولهذا لا يمكن أن يستقل البشر بقراءتها من القرص المدمج نفسه بأي حال، وإنما يقرأ القرآن المخزن فيها حال ظهوره على شاشة الجهاز، بخلاف مصحف المكفوفين فإنه مكتوب برموز يقوم كل رمز منها مقام حرف من الحروف، ويستطيع أن يقرأها بلا واسطة كل من تعلم هذا النوع من الكتابة سواء أكان كفيفا أو مبصرا. وأيضا نوقش بأن القرص المدمج المخزون فيه القرآن مكتوبا لا يسمى في العرف مصحفا، بخلاف مصحف المكفوفين أو المكتوب بطريقة برايل فإنه يسمى في العرف مصحفا. وبعد عرض أقوال العلماء في هذه النازلة وأدلة كل قول، يظهر الله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن المصحف المكتوب بالحروف البارزة أو المكتوب بطريقة برايل يأخذ حكم المصحف الورقي تماما، وأنه تجب الطهارة عند مسه، فالكفيف إذا أراد أن يمس المصحف المكتوب بطريقة برايل يجب عليه أن يكون على طهارة، هذا هو الأقرب كما يظهر ذلك من الأدلة التي عرضنا لها سابقا. ويؤيد ذلك أن التعظيم في الأصل إنما هو للقرآن لأنه كلام الله، وإنما ثبت التعظيم للمصحف لكونه مشتملا على كلام الله، وإلا فمجرد الأوراق من حيث هي أوراق لا حرمة لها، والحروف العربية من حيث هي حروف لا حرمة لها، ولهذا جاء في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فعبر بالقرآن ولم يعبر بالمصحف إشارة إلى أن المعظم المحترم هو القرآن، وإنما ثبت التعظيم للمصحف المعهود لكونه وعاء لألفاظ القرآن. وبهذا يتبين أن أي كتابة تشتمل على القرآن الخالص بلفظه ومعناه يثبت لها التعظيم، ويثبت لها أيضا حرمة مس المحدث. والمصحف المكتوب بطريقة البرايل وبحروف البارزة هو وعاء لألفاظ القرآن الخالص، فيأخذ حكم المصحف. ثم إن الخطوط كلها سواء كانت بالعربية أو العجمية أو خط برايل إنما هي رموز ونقوش اصطلاحية تدل على ألفاظ القرآن التي نقشت بها، وليس رسم المصحف توقيفيا على القول المرجح، وعليه فلا يؤثر اختلاف الرموز في حرمة المصحف ما دام المقروء هو كلام الله عز وجل بلفظه. ثم إن اسم المصحف يصدق على القرآن المكتوب بخط برايل لغة وعرفا، أما اللغة فلأن أهل اللغة قالوا المصحف هو الجامع لما كتب بين دفتي المصحف، وأما في العرف فلأن الشائع عند المسلمين عامتهم وخاصتهم إطلاق اسم المصحف عليه من غير نكير. ومن القواعد المقررة أن كل ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، ثم إن هذا هو الأبرأ للذمة والأقرب إلى تعظيم كلام الله عز وجل. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البسط. الحقيقة والمسألة يعني أجدتم فيها وأفدتم، ولا سيما أن الحديث فيها يعني قليل، ولعل هذا الحديث منكم أن يكون مرجعا في بيان هذه المسألة على وجه التفصيل. وبناء على ذلك شيخنا يأخذ حكم المصحف في سائر الأمور، فالدخول به إلى الحمام أجلكم الله يمنع منه وغيرها من الأمور المتعلقة. نعم، يأخذ حكم المصحف الورقي في جميع الأحكام، وهذا هو الشائع وهو المتبادر، ولهذا الكفيف إذا حمل هذا المصحف مكتوب الحروف البارزة عندما يسأل ما الذي بيدك يقول مصحف، ويعتبره مصحف ومكتوب عليه مصحف وهو في عرف الناس يعتبر مصحفا، فيأخذ حكم المصحف الورقي تماما. أحسن الله إليكم. لكن قد يقال إن القول بأنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي هو قول بعض الأكابر من مشايخنا، فنقول إن هذه النازلة أول ما ظهرت يعني كسائر المسائل المستجدة لا تكون واضحة الوضوح التام، ثم مع مرور الوقت ومع البحث وتتضح شيئا فشيئا، فربما يعني يعذر بعض العلماء الذين يتكلموا عن هذه النازلة أول ما برزت وأول ما ظهرت لأنها لم تتضح كاتضاحها الآن. الآن أصبحت متضحة تماما، بينما أول ما ظهرت لم تكن ظاهرة وبارزة بهذا الوضوح. وهذا أيضا يسري حتى في كثير من النوازل، تجد أنها عندما تقع نازلة يكون فيها شيء من الغموض وعدم الوضوح وتختلف فيها أقوال العلماء، ثم مع مرور الوقت ومع الإثراء ومع النقاش ومع أيضا عرض المختصين تتضح النازلة ويتصورها أهل العلم أكثر فأكثر. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا، إن أذنتم قبل أن ننتقل إلى نازلة أخرى، هناك قضية متعلقة بإصدار الحكم على النوازل الفقهية، هل من لازم ذلك التخريج الفقهي على مسائل سابقة ذكرها الفقهاء قديما، أو قد يقال فيها بقول ولو لم تخرج على مسألة سابقة؟ هذا يختلف باختلاف النازلة نفسها، فأحيانا قد يمكن تخريجها على مسألة تكلم عنها الفقهاء، مثلا النازلة التي بين أيدينا الآن المصحف المكتوب بالحروف البارزة وطريقة برايل، ذكرت في البداية أنه يمكن تخريجها على مسألة ذكر الفقهاء السابقون، وهي ما إذا كتب المصحف بلغة غير اللغة العربية لكنه ينطق باللغة العربية، كتب مثلا باللغة الإنجليزية ولكن ينطقه القارئ باللغة العربية تماما، فهل يأخذ هذا حكم المصحف؟ أولا هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ثانيا هل هذا يأخذ حكم المصحف على قول بجوازه؟ هل يأخذ حكم المصحف الورقي؟ فلاحظ أننا خرجنا هذه النازلة على هذه المسألة الموجودة في كتب الفقه. جميل. وذكرنا أنها موجودة في عند الحنفية والشافعية والمالكية، ونصوا على هذه المسألة وتكلموا عن حكمها، وتكلموا أيضا عن حكم مس المصحف المكتوب بذلك. مثلا ما مر معنا في حلقات سابقة مثلا مياه المجاري بعد معالجتها وتنقيتها حيث لا يظهر أثر النجاسة من لون ولا طعم ولا رائحة. وجد أنها يمكن أن تخرج على مسألة هل يشترط الماء ويتعين الماء لإزالة النجاسة أو أن النجاسة يمكن أن تزال بأي مزيل. فإذا استطاع أن نخرجها على مسألة متقدمة. لكن أحيانا بعض النوازل لا يمكن تخريجها على مسائل متقدمة، مثلا العملات الرقمية مثل بيتكوين وغيرها ما يمكن تخريجها على يعني مسائل متقدمة. هذه مسألة نازلة ينظر لها نظر خاص ونظر مستقل. فلا نستطيع إذن أن نعطي إجابة عامة عن هذا السؤال، بل نقول إن بعض النوازل وربما تكون الأكثر يمكن تخريجها على مسائل ذكرها بعض الفقهاء السابقين، وبعض النوازل لا يمكن تخريجها إلا على سبيل التكلف. نعم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. والحقيقة هذا يدل على عظم هذا الفقه الإسلامي والمدونات التي كتبها الفقهاء فيه، يعني أنها تكون زاخرة بجملة من المسائل التي يمكن أن تستصحب في مسائل معاصرة يعني أو نوازل استجدت في عصرنا. هذا صحيح، بل أعجب من هذا أن بعض الفقهاء السابقين افترضوا مسائل لم تقع في زمنهم وتكاد تكون مستحيلة ثم وقعت في زماننا. ذكروا مسائل يعني قديمة مفترضة ثم وقعت في وقت الحاضر، وعندنا في كلية الشريعة سجل أكثر من رسالة علمية في هذه المسائل المفترضة التي افترضها الفقهاء السابقون ووقعت في وقتنا الحاضر، وكنت مشرفا على بعض هذه الرسائل. فيعني هذا يدل على عظمة الفقه الإسلامي. طبع منها شيء؟ نعم، طبعت الجمعية الفقهية السعودية إحدى هذه الرسائل، المسائل المفترضة أو الافتراضية كذا. نعم، المسائل الافتراضية التي افترضها الفقهاء السابقون ووقعت في الوقت الحاضر. أحسن الله إليكم شيخنا. فيما يتعلق بالحديث حول المصاحف، هنا مسألة يعني يسأل عنها بعضهم، الأجر المترتب على قراءة المصحف أو على قراءة القرآن إذا كانت من خلال الجوال أو من خلال مصحف برايل، هل هو نفس الأجر المترتب على قراءة القرآن من المصحف الورقي الذي بين أيدينا؟ نعم، الأجر واحد، لأن العبرة بالمقروء وليس العبرة بالوسيلة التي يقرأ من خلالها. فسواء قرأ القارئ حفظا عن ظهر قلب أو قرأ في المصحف الورقي المطبوع أو قرأ في المصحف الموجود في الهاتف المنقول أو الهاتف الجوال أو قرأ في المصحف الموجود في جهاز الكمبيوتر أو قرأ في المصحف المكتوب بالحروف البارزة بطريقة برايل بالنسبة للمكفوفين، فالأجر واحد، العبرة بالقراءة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لكن بعض الناس ينكر أن يكون الأجر واحدا ويقول المصحف الورقي المطبوع أعظم أجرا. فيسأل، ما الدليل لهذا؟ هل كان المصحف الورقي الموجود الآن هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن المصحف مكتوبا، إنما فقط جمع يعني جمعا جزئيا أيضا، يعني جمع كاملا في عهد أبي بكر الصديق، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه الصحابة مشافهة كاملا، تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام كاملا عن ظهر قلب، لكن كان مكتوبا على الرقاع وعلى الألواح وعلى كرب النخل، ومجموع يعني بعضه عند صحابي وبعضه عند صحاب آخر، ثم أنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمعه كله، أمر بجمعه كله فاجتمع المصحف. ثم إنه في عهد عثمان رضي الله عنه وفق الله عثمان ووفق الصحابة إلى عمل عظيم جدا وهو كتابة المصحف، فكتب المصحف على حرف واحد وحرف قريش، وأمر عثمان بتحريق بقية المصاحف التي كتبت بغير هذا الحرف، وكان في هذا يعني توفيق من الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن القرآن نزع على سبعة أحرف، فليس المقصود بها هذه، يعني ليس المقصود بها القراءات السبع، وإنما المقصود بها الأحرف التي يعني لهجات العرب، ولم واتفق الصحابة على جمع الأمة على حرف واحد وهو حرف قريش. ولما كتب المصحف في عهد عثمان كتب بدون نقاط بدون تنقيط، ثم بعد ذلك نقط في عهد الحجاج بن يوسف، نقطه بالأسود الدؤلي ومن معه، وأيضا حزبوه. ثم تطورت الصنعة شيئا فشيئا وأصبح يكتب على الورق، ثم بعد ذلك الآن أصبح يصور وينقل للأجهزة الحاسوبية وللجوال. فهذا كله من تطور الصنعة، وإلا هو نزل من الله عز وجل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل مشافهة، يعني ليس مكتوبا، ليس مثل التوراة، التوراة مكتوبة كتبها الله بيده، لكن القرآن نزل منجما ومن الله عز وجل على جبريل، ومن جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه الصحابة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا نقول إن الأجر واحد، سواء كانت قراءة القرآن عن ظهر قلب، أو كانت عن طريق المصحف الورقي المطبوع، أو كانت عن طريق الألواح مثلا، في بعض الدول لا زالوا يقرؤون بهذه الطريقة، أو كان عن طريق الهاتف الجوال، أو عن طريق الحاسوب، أو عن طريق المصحف المكتوب بالحروف البارزة بطريقة برايل، الأجر واحد، العبرة بالقراءة، فمن قرأ حرفا فلو حسن، والحسنة بعشر أمثالها. الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم هذا البسط والبيان. ولعلنا نرجع الحديث عن النوازل المتبقية إلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، نظرا لضيق الوقت. شكر الله لشيخنا هذا الطرح وهذا البيان، الشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على استماعكم وإنصاتكم، كما أشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.